قولوا وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كمال تلحي من هذا، أي وليس يوضع للمعنى بلا حاجة إليه لفظ. يعني أن شرح المنهاج هو تجديد السبتي قال في جمع الجوامع وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، يعني أن المعنى يحتاج لفظ يكون له سياجا قويا يكون له لفظ مفرد خاص به، أما أن يكون لكل معنى لفظ فقد أجمعوا على أن ذلك لم يقع. ومن ظن بأن جميع المعاني الذهنية لها ألفاظ توافقها أو تدل عليها فإن الواقع يشهد على خلاف ذلك. إذن هنا سؤال، ما هي المعاني التي توضع لها الألفاظ؟ يقولون هي المعاني التي تكثر حاجة الإنسان إليه، ولو لم تكن موجودة لما تفاهم الناس ولما وصلوا إلى حوائجهم، لأن اللغة وسيلة من وسائل إدراك الأغراض والحصول على الحاجة. هذا هو الذي وضعت له اللغة، هذه الألفاظ التي توجد فيها ما هو ضروري ويجب أن يكون موجودا وفيه ما ليس ضروريا، فلذلك لم توضع له الألفاظ الخاصة به. قال المحلي، فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، لعدم انضباطها، لأنه من الصعب جدا أن تضبطها، وكل ما لا تضبطه أي تتصوره لا يمكن لك أن تضع له لفظا. الرائحة كما ذكرنا هي تدرك بالوجدان، ومسائل الوجدان قالوا بأن اللسان لا يمكن أن ينطق بها، وعلى هذا الأساس بنى الصوفية أن ما يدرك بالقلوب لا يمكن أن يدرك بالعقول، وطلبوا ممن أراد أن يدرك حقيقة أمرهم أن يأتي هذا الأمر من بابه، وقالوا إن بابه هو القلب وليس العقل، وهذا معروف من مذهبهم أنك لو أنكرت عليهم حقيقة من الحقائق يقولون لك بأنك لم تصل إليها ولم تذقها، ففتحوا على الناس بابا من مصادر المعرفة، أجمع الناس على أنه نفسي محض، وأنه لا تبنى عليه العلوم، وأنه ليس إلا بالمزاج النفسي، وأنه حتى لو أخذنا به واعتبرناه مصدر من مصادر المعرفة لا يمكن أن ينضبط لاختلاف الناس في ذلك. لأن هذا الإشكال في الكلام، الإشكال من أين أتى الإشكال؟ الإشكال الآن أنك حينما تدرس كتابا من كتب المسلمين تجد فيه بعض الحقائق التي أثبتت في عصرهم، وكفى الله المؤمنين القتال. في كتب المتقدمين أنهم أجابوا جميع الطوائف المتنوية والديصانية والمجوس، وأجابوا جميع الطوائف وعلومهم مبتوتة على قدر ما كان في ذلك العصر. لكن ماذا وقع؟ أول ما يشكك فيه الإنسان اليوم هي قيمة ما تقرأ. أول حاجة أقول لك قيمة هذا الذي تقرأ، هذا الذي تقرأ قيمة له علمية، أو هذا أول ما يقول. حتى لو قلت له بأنني على المدرسة العقلية سيقول لك العقل الإسلامي عقل ناقص، يقول لك العقل الإسلامي عقل ناقص لأنه مقيد بالنص، وكل عقل مقيد بالنص ولم يتحرر من قيود وأغلال فإنه لا يمكن أن يتحرر ويأخذ. ثم يذهبون أيضا إلى إثارة الواقع، انظروا إلى واقعكم، الذين أطلقوا عقولهم من القيود والأغلال ملأوا الدنيا، وأنتم الذين قيدتم عقولكم رجعتم إلى الوراء، كل يوم ترجعون إلى الوراء، يجب عليكم أن تبحثوا عن طريقة أخرى تجدون فيها مسلكا من تحرير عقولكم من نصوص الشرع لكي تصلوا إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى من الازدهار والعلمي والرقي. إذن التشكيك في قيمة ما تقرأ أصل من أصول النقاش اليوم، لأن غادي تخلي باش واحد هنا وهو كذا وكذا وكذا، غادي دابا تيقرا تنقراو هذا الشيء أول ما يفعله اش كيديروا هذوك الناس؟ وتقراو غادي لا قيمة لها. ولكن إذا استطعت أولا أن تعلم علم اليقين بأن ما تقرأه الآن يرتبط ارتباطا مباشرا بالحقيقة المطلقة، وتثبت حقيقة بأن هذا الذي تقرأه إنما سرت فيه على هدي ونور هذا الكتاب وما أخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أثبت للمخالف سخافة فهمه وسخافة عقله وضعف إدراكه وكلة اطلاعه. حينئذ تكون هذه المعرفة التي أمامك معرفة معاصرة، لا يمكن أن تخاطب الناس دون أن تعلم الأدوات التي يزنون بها المعرفة. حنا دابا ملي كنقراو هادشي تنلقاو سهل، وليس كل لفظ موضع لمعنى إلا لمعنى محتاج إليه. شيء هذه قاعدة يمكن أن تستقرئ الأحوال فتجدها حقيقة علمية لا يستطيع أن يناقشها. ومن هذه الناحية لا تناقش، هذه مسألة استقرائية. ولكن أن يأتي إنسان ويجعل من هذه الأشياء مسلكا من مسالك إثبات أمور أخرى تستطيع بها أن تربح مسالك المعرفة، وتجد أن هذا المذهب الضعيف هو الذي يغلب على عقول كثير من المسلمين، فهذا هو ما يجعلك تزن المعرفة بما تقتضيه الأحوال التي تثبت بها المعرفة الحقيقية. مثلا يمكن شو واحد يقول لك هذا دليلنا على أن الألفاظ والعقول لم تحس بالعلم، والعلم له طرق أخرى منها الوجدان. أليس الوجدان أدق وأعلى وأحسن ويصل إلى حقيقة أكثر من العقل؟ أليس الوجدان إذا جعت وأحسست بالجوع أن هذا الإحساس يعطي للدماغ ما لا يستطيع أن يصل إليه بالتصورات؟ أليس الحزن إذا حزنت تستطيع أن تصل إلى حقيقته عن طريق الإحساس والشعور؟ إذن العقل ضعيف لا يستطيع أن يعلم أحسن مما في الأحاسيس والوجدانات وما يرد على القلب إلى آخره. على كل حال هذا لا نريد مستقبلا أن نبقى دون أن نزن المعلومات التي نصل إليها وننظر فيها بقيمة ما يمكن أن نعتبره بأنه قيمة المعرفة في هذا العصر، وهو التحقق من مصادر المعرفة. مصدر المعرفة الآن أصبح كل مصدر من مصادر المعرفة يرجع إليه الآن بالنقد والدرس. لا أظن أنه يوجد الآن فكر يستطيع أن يقاوم في المجتمع. هذه ما فيها شيء من هذه الناحية، لكن حد الساعة لا يوجد فكر في العالم لحد الساعة الآن على الفلسفة كلها تسقط. فلسفة المادية ماتت، فلسفة البراغماتية الآن سقطت، فلسفة الأوروبية تشتتت، فلسفة كل الفلسفات الآن سقطت، وبقي الفكر الواحد الآن الذي يرى نفسه بأنه مؤسس على قوى علمية ثابتة، أنه يجمع بين جميع الخصائص التي يسعد بها الإنسان، أنه يجمع جميع الخصائص التي يحقق بها العدل بين الناس، كل هذه الأخصائص الأخلاقية والفكرية والعلمية في هذا الفكر، ولكن يجب أن يكون منقحا من هذه الأمور الضعيفة والأمور التي تسكت بالآخر. لا بد لهذا العلم لهذا الإسلام أن تراجع مادته العلمية لإسقاط ما هو ضعيف فيه وما لا يقبله. إذن فإذا قلنا مثلا وليس بكل معنى قد وضع لفظ، لا ينبغي أن ننظر في هذه المسألة قبل أن نتحقق من سريان ذلك في الواقع، لأن ما دمت الآن لم تتحقق من هذه المعلومات التي سترد إليك وتتحقق منها ولم تحل على النص، إذا أحلت على النص لا إشكال، ولكن إذا كانت القضية قضية عقلية أو تحتاج إلى الاستقراء والبحث أنا لا بد منه. جيد. قال: وعبارة المحصول لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ بل لا يجوز، واقتصر في الحاصل. حاصل لمن؟ من هو صاحب الحاصل في اقتصار المحصول؟ هو الأرموي. قال في الحاصل: والحاصل للأرموي. والأرموي اختصر الحاصل المحصول في الحاصل، وهو قد كتاب غامض جدا لأنه اختصره اختصارا شديدا، فإذا قرأته كأنك تقرأ الألغاز. واقتصر في الحاصل أي اقتصر الأرموي والفاعل في الحاصل على نفي الوجوب وفي المنتخب. المنتخب هذا لابن طلحة كذلك على نفي الجواز، وعبارة الشبه تحتملهما. ولكي نرجع إلى مباحث الأصول ونذهب عن في لوجه الشيخ تمر أخرى، نقول بأنهم اختلفوا هل وضع لكل معنى لفظ يخصه؟ قالوا لا يمكن، قالوا لا يجوز، قالوا لم يقع، قال بعضهم لا يجوز، قال بعضهم لا يجب، قال بعضهم لم يقع، قال بعضهم لا يجب ولا يجوز. وإذا قلت إنك هنا سقت أقوالا دون تأصيلها قلنا هذه مشكلة، لأننا كما ذكرنا بأنه لا يمكن لنا أن نستمر الآن في تلقي المعلومات دون أن نعرف تأصيلها عقلا أو شرعا. قال هنا وعبارة المحصول لا يجب أن يقول لكل معنى لفظ بل لا يجوز، هذا قول، لكن هل صاحب المحصول من عادته أن يذكر الأحكام دون الاستدلال؟ وفي الحاصل قال لا يجب، وفي المنتخب قال لا يجوز، وعبارة السبت تحتملهم، لكن نحتاج الآن إلى الاستدلال على كل قولين من هذه الأقوال حتى نعلم قيمة كل قولين، وقيمة القول إنما تظهر بالأدلة. لا يمكن أن يقول صاحب المحصول كلاما ونذهب عنه ونقول قال صاحب المحصول ونسكت، لأن كثيرا الآن من الناس ينقلون الأقوال ولا ينقلون التأصيل. تقول لشي واحد كان في المسألة من قول يسرد بك، تقول مثلا شحال من قول كان عن النثر، وضع الله وضع الكتاب المذاهب، موضوع عن الدين، موضوع عن الحقيقة الخارجية، موضوع عن القدر المشترك بينهما إلى المعنى، تقول وأصيل كل منهم، ما دليل من قال بكذا؟ يقول لك أنا لم أحفظ القول ولكني اخترت قولا منهم وأؤصله. هذا الآن أخذ المسألة بتمامها، ماشي ويل للمصلين، ويل للمصلين لم يقبل، لأن المرأة قد يبدأ بالتدريج فيحفظ، ولكن مع مرور الأيام يجب عليه أن ينتهي إلى طريقة معرفة البناء وبماذا بني وطريقة البناء. فسأل المسألة لابد منها، خرج منها في الأقوال على ماذا بنيت وكيف بنيت، لأن كيف بنيت هو الصعيب، فشي بماذا بنيت سهل، قال في القرآن، قال في الحديث، قال فلان، قال فلان، لكن كيف علاقة الدليل بالمدلول، علاقة الدليل بالموضوع، هذا هو اللي سيكون فيه الدقة النظرية. الدقة في النظر تكون في الكيف وليس في معرفة الأقوال وليس في أدلة الأدلة، هذا شيء سهل، ولكن كيف استدللت بهذا الدليل على هذا الحكم وكيف استنبطت منه وطريقة الاستدلال وكيف استدللت، هذا هو المشكل. إذن الآن عندما قال صاحب المحصول ذلك جاء المصنف ببعض التأصيل فقال لعدم انضباطها، أي فإنها منتشرة جدا لا تدخل تحت ضابط فلا تتعقل للبشر عادة دفعة فيستحيل منهم الوضع لمصلحة تخاطب التعقل. التعقل أنت كنت ما؟ إذن لعظم انضباطها، وهذا مبني أولا على أن اللغة من وضع البشر، الشركين هذا القول الآن مبني على أن اللغة من وضعه من وضع البشر، ليس كذلك؟ لأنك إذا رأيت هذا القول هذا الاستدلال مبني على أن الوضع للبشر، لأنه قال فإنها منتشرة جدا، وكلام الرازي يقول بأن المعاني لا تنتهي وما لا ينتهي لا يمكن أن يوضع له ما ينتهي، الألفاظ متناهية والمعاني لا تتناهى، وما دام الإنسان في الكون فإن المعاني تلد كل يوم والأمور تزداد كل يوم، فلذلك لا يمكن أن نضع لما ما يتناهى لما لا يتناهى. شنو قال في المحصول؟ وقد يناقش هذا الدليل من جهات مختلفة كما سنرى. قال ولا تدخل تحت ضابط فلا تتعقل البشر دفعة فيستحيل منهم وضع مصلحة تخاطب التعقل، هذا على القول بأن اللغة موضوعة، وأما على القول بأن اللغة توقيفية فالوضع لمصلحة تخاطب البشر ولا تخاطب فيما لا يعقلون، فلا وضع لانتفاء المصلحة، قاله المحشي. إذن ماذا قال هنا؟ قال بأنه إذا قلنا بأن البشر هو الذي وضع اللغة فالبشر لا يعلم جميع المعاني، وما زالت المعاني تحدث كل يوم، وما زالت الأشياء تكتشف كل يوم، وما زالت الأمور تتسع يوما بعد يوم، حتى إن الناس يحدثون ألفاظا جديدة لكل ما استجد. فعلمنا أنه لا يمكن للبشر في حالة وضع اللغة أن يضعوا لكل معنى لفظا يخص. أما إذا قلنا على مسألة التخاطب، فالتخاطب إذا قلنا بأنها توقيفية فإن الله وضع اللغة لمصلحة تخاطب البشر، وما لا يعقلونه أي لا يتصورونه ولم يرد على أذهانهم فإنه لا يدخل في ذلك الانتفاء المصلحة، لأنهم لا مصلحة لهم فيما لا يعلمون ولا مصلحة لهم فيما لا يتصورون، فانتفت المصلحة في ذلك، وبذلك تسقط ضرورة الوضع. قاله المحشية: ولم يبين المعاني المحتاجة من غيرها لتعدل ذلك أو تعسره. قل بعض بأن المعاني التي تحتاج لم يبينها من المعاني التي لا تحتاج، لأن ما تحتاج إليه أنت لا يعلم ولا يحتاج إليه فلان، والحاجة الناس تختلف، ولكل إنسان حاجته، ولكل قوم الوجه الذي يعيشون به في الحياة. فلذلك وضع جميع نضع ضابطا لما نحتاج إليه متعدد. قيدنا الاحتياج بالقوى لأنه كما قال في البينات من معنى إلا وهو محتاج في الجملة، ولكن المقصود بالمحتاج هنا الذي هو محتاج بالقوة وليس سواه داخل فيه. وعلى كل حال رجعوا المحصول هذه القضية ديال وضع المعاني للغة، وضع المعاني لكل لفظ فإن فيه بعض الزيادات المفيدة، وإن كنت ترجعوا الإبهاج فهو فيه زيادة تعين على المراد. هذا ما ظهر في هذه الليلة، والله أعلم. نعم اصلح زي هذا من ضباطها في تحديد من وضعه، لأنها تضعه تعقل هذا عظم ضباطها يستحيل منهم الوضع. زيد فإنهم تشريك شجل الآشي استرادة بسنة تعصى من وضعه لأنها فرع تعقل لأنها فرع زيد أي ما كيناش المسألة تخطب التعقل ما كيناش، إذن لأنها فرع التعقل ياتي، وإما على القول صحيح زيد هذا معنى ذلك.